Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين أجمعين. أما بعد، إن الكلام على البسملة طويل عريض عميق، يحتاج أن يتكلم الإنسان في كل فن بما يناسبه ويليق به. وإذا كان الرجل يتكلم عن الفقه، يجب أن يتكلم عن حكم البسملة في كونه واجبا أو سنة أو حراما أو كراهة. مثلا، إن البسملة تجب مع الفاتحة وعند الذبح، وتحرم عند أكل الحرام وشرب الحرام وعند الزنا والسرقة، وتستحب عند الطعام والشراب ونحو ذلك. ينبغي أن يتكلم الفقيه بما يناسبه. وإذا كان الرجل يتكلم عن الصرف، ينبغي أن يتكلم إذا كان فيه متعلقا به، لكن الصرف لا يتعلق إلا بالرحمن الرحيم. حرفه وشفه من الصرف بريء، وما سواهما بتصرف حري. يقول ابن مالك: حرف وشفه من الصرف بريء، أي بريء، وما سواهما بتصرف حري. ولذا لا يتكلم على الباء وعلى لفظ الجلالة وعلى لفظ الاسم لأنه جامد، وإنما يتعلق بالرحمن الرحيم. الاسم مبالغة أو صفة مشبهة أو الصرف لا يتعلق به إلا هذا. وكذا يتعلق حروف فن المعاني على بسم الله الرحمن الرحيم والبيان والبديء كذلك. وأما النحو يتعلق به أولا على الباء، وثانيا على الاسم وعلى لفظ الجلالة وعلى الرحمن الرحيم. ولذا نحن نبدأ القراءة في فن النحو فنقول: الباء حرف جر مبني على الكسر على القول الصحيح، وإنما بني على الكسر لمشابهة عمله، لأن عملها الجر، أو لأنها لما خصت بالاسم والاسم مخصوص بالخفض خصت بالخفض. اسمي مجرور بالباء، وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره باسمي. الجار والمجرور لا بد له من متعلق يتعلق به. الجار مجرور لا بد من الله، إذا كان زائدا أو شبيها بالزائد نعده إن شاء الله في الآخر، لا بد من متعلق يتعلق به. وهناك قدره الكوفيون فعلا، وهو أولى من مذهب البصريين، لأنه نزل في القرآن: اقرأ باسم ربك، وفي الحديث: باسمك ربي وضعت جنبي. ذكر الفعل: اقرأ باسم ربك، باسمك ربي وضعت جنبي. وهذا مذهب الكوفيين، يقدرونه فعلا. تقول: أقرأ بسم الله. الباء مع المجرور متعلق بأقرأ. أقرأ فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم على القول الصحيح. وفي أقوال في المضارع والصحيح أنه لتجرده من الناسب والجازم. وكلا مرفوع بحرف المضارع وكلا مشابهته باسم الفاعل في حركات وكلا في أقوال العلماء. ذكره الجلال السيوطي في حمع الهوامع شرح جمع الجوامع. أقرأ فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. أنا فيها ثمانية لغات. أنا بفتح الهمزة بلا مد، وأنا بفتح النون، وأنا بفتح الهمز، وأنت عن تلك أربعة. وأول كل واحد من هذه إما همزة كما مر أو هاء. هانا هنا هانا هن. تلك ثمانية لغات لغة العرب. هانا قائم، هانا قائم، هنا قائم، هن قائم. ثمانية لغات. هذه قاعدة كلية في كل ما تقدره آلة تقول ثمانية لغات. وجملة الفعل والفاعل أقرأ أنا جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. لم يتقدمها عامل عمل الرفع ولا عمل الجر ولا عمل الجزم. جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. هذا مذهب الكوفيين. وأما على مذهب البصريين فالباء والجر والمر متعلق باسم محذوف تقديره قراءتي بسم الله الرحمن الرحيم، قراءتي أكلي شربي نومي ذهابي ونحو ذلك كل ما تجدي. وقراءتي وبداءتي وتأليفي وتعليمي وتعلمي كل ما تجدي. وعلى كل قراءتي مبتدا مرفوع علامتها في ضمة مقدرة على الآخر من عمدوا اشتغال المعلي بحركة المناسبة. في المناسبة قراءتي قراءتي مضاف هو المتكلم في محل جر مضاف من جر السكون وخبره محذوف. قراءتي ببسم الله حاصل. قراءتي ببسم الله حاصل. وحاصل خبر المبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. وجملة المبتدا والخبر جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب. هذا إن قلنا إن الباء أصلية جاءت للاستعانة والتبرك. وأما إن قلنا إن الباء في بسم الله زائدة كما أجازه المعربون والنحويون والمفسرون تقول اسم الله مبدوء به والباء زائدة. الحمد لله. كيف حالك؟ عندما نعم فيا اسم مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر من عمل ذو الاستغلال المعلي بحركة حرف الجر الزائد وخبره محذوف. اسم الله مبدوء به. اسم الله مبدوء به. وحينئذ تقول في إعرابه اسمي مبتدا مرفوع وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الآخر من عمله الاشتغال المحلي بحركة حرف الجر الزائد وخبره محذوف تقديره مبدوء به. مبدوء خبر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة وبه جار مجرور نائب الفاعل مبدوء. ولك أن تجعل الباء للقسم. أقسم بالله. أقسم بسم الله الرحمن الرحيم. مش معنى مش معنى لأن أن الباء تجي لخمسة عشر معنى. أقسم بالله وحينئذ تقدر أقسم في المضارف أو قسمي على مذهب البصريين وعلى مذهب الكوفيين أقسم بالله، وعلى مذهب البصريين قسمي بالله يا حاسب، وهكذا. شيخ طيب، ها؟ في موضع التأليف يعني في موضع التأليف مش ممكن، وفي موضع في الأكل مش ممكن، من حيث البسملة، من حيث لفظ البسملة جائز، وأما في موضع الأكل يأكلوا أكلوا لا يأكلوا ألفوا، وأما في موضع التأليف يأكلوا ألفوا وأصنفوا، وأما في موضع النوم يقول أنوم بسم الله لا يقول مؤلف ولا شيء على حسبه، لأن البسملة يحتمل الكل يقبل كل شيء. وعلى كل حال سواء قلنا إن الباء أصلية أو زائدة أو للقسم، اسم مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه والمضاف إليه المضاف علامة جذريكة ظاهرة. هذه الإضافة إن قلنا إن المراد بلفظ الجلالة الذات المكرمة مشرفة، والإضافة لامية بسم للذات بسم لله، سواء كان الرحمن والرحيم أو منان أو كريم، أو كل الاسم بسم الله، والمراد بالله والذات. والإضافة حينئذ تكون إما استغراقية أو جنسية أو أهدية، لأن إضافة الاسم إلى الله إضافة لامية، واللام تكون للاستغراق وللجنس وللعهد. وإن قلنا إن المراد بالله هو هذا اللفظ فالإضافة بيانية، باسم هو الله، البيان هو إضافة بيانية لا يقال لامية ولا شيء. باسم هو الله، هذا على مذهب جمهور العلماء، وقيل الاسم زائد والمقصود بالله، أبدأ بالله، وهذا زيادة الاسم عند البصريين غير مقبول، وعند الكوفيين مقبول زيادة الاسم. بسم الله الرحمن، الرحمن صفة مشبهة كغضبان وسكران وعطشان، والرحيم كذلك صفة مشبهة كالعليم والكريم، وإنما قدم الرحمن لأنه وإن لم يكن مسنا فهو على صيغة المسنى كالزيدان، والرحيم أخره لأنه على صيغة الجمع كالعبيد، والمسنى مقدم على الجمع، هذا عند بعضهم، لأن صيغة المسنى مقدم على صيغة الجمع وإن لم يكن مسنا حقيقة، وهذا ليس بمسنى وهذا ليس بجمع. أو قدم الرحمن لأن الرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم في الآخرة فقط، وكيل الرحمن هو المنعم بجلائل النعم ودقائقها في الدنيا والآخرة، والرحيم هو المنعم بالآخرة فقط أو بجلائل النعم كالعافية والإيمان والعلم، ولذلك قدمه قدم الرحمن. الرحمن من جهة الإعراب صفة للفظ الجلالة، والصفة يتبع الموصوف تبعه بالجر وعلامة جره كسرة ظاهرة، أو بجل، والبجل يتبع المبجل تبعه بالجر وعلامة جره كسرة ظاهرة، أو عطف البيان، وعطف البيان يتبع المبين تبعه بالجر وعلامة جره كسرة ظاهرة، ثلاثة. ويجوز القطع فتقول بسم الله هو الرحمن، هو ضمير غائب المفرد المذكر في محل رفع مبتدا ومبني جرفة، الرحمن خبر مرفوع وعلامته في ضمة دائرة. ويجوز القطع إلى النسب فتقول أقصد الرحمن أو أمدحه الرحمن أو أمدحه الرحمن أمدحه أمدحه بالحاء أو بالهاء مدحه يمدحه كمدحه يمدحه أمدحه في المضارع المرفوع على مطلوب ضمة ظاهرة وفاعله ضمير مستتر تقديره على الرحمن مفعول به منصوب على مطلوب ضمة ظاهرة هذه خمسة في الرحمن بدل أثر بيان صفة خبر المبتدأ المحذوف وفي الفعل المحذوف وتجي في الرحيم الرحيم إذا قرأت الرحمن بالجر بالبدل أو صفة يجوز لك في الرحيم البدل وعطف البيان والصفة ثلاثة كما كان الأول ويجوز لك الرفع على أنه خبر المبتدأ المحذوف والنسب على أنه مفعول لفعل محذوف هو الرحيم أقصد الرحيمة هذا إذا جردنا الأول بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الرحيمة وإن قلت بسم الله الرحمن على أنه خبر المبتدأ المحذوف لا يجوز لك في الثاني إلا الرفع أو النسب لأنك إذا قطعت الرحمن عن التبعية لا ترجع في الرحيم إلى التبعية إن ينسب الرحمن أو يرتفع فالجر في الرحيم قطعا منعا فتقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحيمة اثنين وإن قلت بسم الله الرحمن ويجوز لك في الرحيم الرحيم الرحيمة لا يجوز لك الجر تلك تسعة يجوز فيه سبعة ويمتنع فيه اثنين وأوجه الرحمن والرحيم يكون تسعة لدى الفهيم جرهم الثابت في الكتاب وستة تسوق في الإعراب على كل حال هذا إذا مشينا بالسرعة هذه إذا مشينا عليها سرعة وأما إذا دققنا ودخلنا في داخلها يحتاج إلى الزمان من كل فن تحتاج كل شيء لا بد أن يبدأ بسم الله فلا بد أن نذكر لكل فن متعلقه كما تكلمنا عن الفقه وعن الإعراب ينبغي أن يتكلم في الحديث كذلك حتى في علم النجم وفي علم الخط يتعلق فيه وقد كتب بعض المحققين 17 فنا على البسملة على بسم الله الرحمن الرحيم فقط 17 فن وكان أخي المدرس كان في الحرم سيد حسن سلولة سيد حسن سلولة كان رفيقي تخرج بسم الله الرحمن الرحيم ألف فيه كتاب بسم الله الرحمن الرحيم وقد جمع الشيخ الصبان رسالة البسملة كتاب عريض طويل رسالة البسملة صبان على كل حال إذا قدرتم أن أدل ندل لكم إلا يكفيكم ننتقلوا إلى الإعراب إلى متن الرومية الكلام هو اللفظ المركب في الوضع الكلام عند النحويين وعند اللغويين وعند الفقهاء وعند الأصول للكلام مذاهب الكلام عند الفقهاء كل ما أفسد الصلاة من حرف مفهم كعي وكي أو حرفين غير مفهمين كهل وكد هذا عند الفقهاء عي وعاي عي عي يحفظ وكي كي كي يحفظ نعم وشي شي شي كاحي وكاكيكي حرف مفهم. وعند الأصوليين هو المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المجد بأقصر آياته المتعبد بتلاوته. وعند الأصول والقرآن الكلام عند الأصوليين هو الكلام في القرآن فقط. الأصوليين هل عقائد؟ لا، أصول الفكر. وأما عند أهل العقيدة الكلام هو صفة ذاتية تنقسم على قسمين، صفة فعل وصفة ذات. عند أرباب العقيدة، عند السلفيين، عند السلف الكلام بعض من صفة الذات بعض من صفة الفعل، لأن الله يتكلم إذا أراد ويذكر إذا أراد، وهذا صفة الفعل. من حيث ذات الكلام صفة الذات، كون الله سبحانه وتعالى متكلما صفة الذات، وكونه يترك ويتكلم وينسخ صفة الفعل. ما ننسخ من آيات الله نتلت بخير منها، كيف تنسخ صفات الله؟ لأنه صفة الفعل. ما عليك صفة الفعل كالنزول والاستواء على العرش هو صفة الفعل، والكلام كذلك، ولكن نوعه قديم. كون الله سبحانه وتعالى من حيث ذاته متكلما هو قديم، وأما صفة الفعل هو الذي يفعله إذا أراد ويتركه إذا أراد، والكلام كذلك. والكلام عند اللغويين كل ما أفاده، سواء كان عقدا أو إشارة أو خطا أو كل ما أفاد. يقال للخط كلام وللإشارة كلام عند اللغويين، وللحجر الذي يجعل على حدود الأرض يقال له كلام، لأنه كل ما أفهمه هذا عند اللغويين. لو دخلت في الكلام سيقول لك الكلام كل ما أفاد. وعند النحويين هو ما اشتمل على أشياء، اللفظ المركب المفيد المقصود لذاته، زادها ابن مالك، المقصود لذاته، اللفظ الكلام هو اللفظ، هو الصوت المشتمل على بعض حروف الهجاء، خرج باللفظ الإشارة والعقد والنسب كلها خرجت، ليست عند النحويين كلام. اللفظ المركب، المركب عندهم أقسام، تركيب الإسنادي وتركيب الإضافي وتركيب المزجي وتركيب الظروف وتركيب الأحوال وتركيب العدد، لكن المقصود هنا تركيب الإسنادي، ليس كلها مقصودة. وأما من حيث ذاتها تركيب عند النحوية تركيب الإضافة، تركيب الإسناد، تركيب المزج، تركيب العدد، تركيب الأحوال، تركيب الظروف، هذه كلها عندهم معروفة. والمقصود ها هنا هو تركيب الإسناد، والتركيب الإسناد من مبتدأ وخبر، أو من الفعل وفاعله أو نائبه. المركب المفيد فائدة يحسن السكوت عليه منهما أو من المتكلم أو من المخاطب على الأقوال. والمتكلم يتكلم كلاما ويزعم أنه تكلمت كلاما مفيدا، هذا هو عند بعضهم. وعند بعضهم المفيد للسامع، وأما المتكلم ربما يتكلم كلاما غير مفهوم، لكن المقصود المفيد للسامع. وقيل المفيد منهما، من المتكلم ومن السامع، وهذا المتكلم يتكلم بكلام له فائدة، وذاك المستمع يستمع ويستفيد، هذا هو المقصود. المفيد فائدة جديدة للمطلق، إذا قلت السماء فوقنا والأرض تحتنا لا ما تفيد شيء، هذا معروف من أول، السماء فوقنا والأرض تحتنا، هل يوجد من لا يعرف هذا؟ لا يوجد. المفيد فائدة جديدة لم يفهمها قبله. الكل أعظم من الجزء، هذا معروف يا شيخ. إيش الفائدة؟ الكل أعظم من الجزء. يقول السماء فوق ذا. يقول ذكر في شرح الجملة الشيخ ابن تيمية، يقول لا فرق بين الفائدة المعلومة وفائدة اللي. المراد بالفائدة استفادة المستمعين شيئا لا يعرفه، هذا عند النحويين هو المراد. المفيد فائدة لا يعرفها، هذا عندهم من المتكلمين عند النحويين. ولذا قال ابن مالك فائدة جديدة لم يستفدها قوله. بالوضع أي بالقصد أو باللغة العربية، وفسر الوضع في الأجرمية بتفسيرين، بالوضع أي بوضع العرب، خرجت اللغة الأمحرية والأرومية والإنجليزية والفرنسوية والواو خرجت، وإنها لا تتعلق عند النحويين. أو بالوضع أو بالقصد، خرج كلام غير المقصود كالنائم، وسيلة الموصول فإنها ليست مقصودة بذات. ولذا زاده ابن مالك في بعد رسائله المقصود لذاته. ايش مسجل؟ هذه مسجل؟ نعم. عجيب. الوضع الوضع الغسط او اللغة العربية على كل حال اخرج به. وهنا عرفنا ان الكلام لا بد له من 4 شروط عند النحويين: اللفظ والتركيب والإفادة والوضع ومعناه القصد او اللغة العربية. ونحن نقول في إعرابه: الكلام مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. الابتداء المبتدأ مرفوع بالابتداء، قال ابن مالك في ألفيته: ورفع مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ. وهنا الكلام مبتدأ وعامله المعنوي هو الابتداء، وهو تجرد الاسم عن العوامل اللفظية غير الزائدة. الابتداء الكلام هو اللفظ، هو ضمير غائب المفرد المذكر، مبتدأ ثاني. اللفظ خبر المبتدأ الثاني والمبتدأ خبر المبتدأ الأول، هذه عند بعدهم. او هو حرف فصل او ضمير فصل لا محل له من الاعراب. هو حرف فصل او ضمير فصل لا محل له من الاعراب، وانما جاء للفصل بين المبتدا والخبر. اللفظ خبر المبتدا مرفوع على مضمون ظاهره، لان المبتدا والخبر اذا تعرفا ربما يشتبه بالصفه والموصوف. الكلام اللفظ يشتبه بالصفة، ولذا أدخلنا فيه الفاصل، ضمير الفصل، ضمير الفصل لا محل له من الإعراب، وإنما سموه ضمير لأنه جاء على صورة الضمير، وإلا فهو حرف. أو هو ضمير الغائب المفرد المذكر باعتبار الأصل هو الخبر، اللفظ خبر بعد الخبر. وهنا كم أخذت من الإعراب؟ حرف فصل أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، واللفظ خبر، هذه واحدة. أو هو ضمير غائب مبتدأ ثاني، واللفظ خبر مبتدأ ثاني، والجملة خبر مبتدأ الأول، اثنين. يعني خبر خبر إيش؟ هو خبر هو خبر، اللفظ خبر بعد الخبر. أو هو مبتدأ ثاني، واللفظ خبر مبتدأ ثاني، والجملة في معنى الخبر المبتدأ الأول. جملة كبرى في ضمنها صغرى. اللفظ شيخ يقال فيه هو حرف؟ نعم. هو يقال حرف فصل؟ نعم حرف فصل أو ضمير فصل. حرف الفصل إذا قلت حرف الفصل جاء أنه جيء به للفصل بين المبتدأ والخبر لئلا يشتبه بين الصفة والموصوف. حرف أو ضمير فيه أقوال عند النحويين. اللفظ خبر أو خبر بعد خبر. المركب صفة تبعه بالرفع على مضرب ضمة ظاهرة. المفيد صفة بعد صفة تبعه بالرفع على مضرب ضمة ظاهرة. وهذا لا يجوز قطعه لأنه لا يستغني الموصوف عن صفته، إنما يجوز قطع الصفة عن الموصوف إذا كان الموصوف مستغنيا عنها، والله سبحانه وتعالى مستغني عن الرحمن الرحيم، وإذا قطعناه هو الرحمن الرحيم. وأما المركب والمفيد لا يستغني اللفظ عنه، وإذا لا يجوز القطع، إنما يجوز القطع الصفة عن الموصوف. المركب صفة والمفيد صفة قطعا لا يجوز قطعه. بالوضع الباء حرف جر مبني على الكسر، الوضع مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. الجر والمجرور متعلق بالمفيد، المفيد بالوضع. تستفيد من هذا لابد أن تحفظ الإعراب، موسى الكتاب، أترك الكتاب أولا اقرأ من يدخل بعينك لا مش بورقة. وأما إذا اعتمدت على الورقة لابد لك أن تبوز كلها. أنا أخبرك في هذا قصة عجيبة. واحد إنسان سافر إلى بلد آخر ووصل عند المسجد وسمع الأذان وذهب إليه المسجد، ولما ذهب إلى المسجد شاف المؤذن يؤذن بالورقة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة. وجن تعجب وجن، ولما عجب له كيف تؤذن بالورقة أوريك تعال كالا، ذهب به إلى شيخه فقال الضيف السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ، أخرج من كتبه وعليكم السلام كتب عينه وعليكم السلام. وإذا لا تفعلوا كذلك لا بد لكم من الحفظ، الإعراب لا بد منها. كل واحد تستفيد منها، كلما سمعتم تأخذوا شيء وكلما سمعتم تأخذوا شيء لا بد من تستفيدوا. والسلام عليكم ورحمة الله. العقد عقد الأصابع، أقول لك هكذا وهكذا وهكذا، عقد الأصابع تعرف معروفة في الحديث، لكن معانيها كيف معانيها؟ كيف يعقد الأصابع؟ عقد الأصابع أعداد إلى المئة بيد اليمين وإلى المئة الثانية بيد الشمال، عندها هكذا يدي لما كان مخربط لا يعمل هكذا. هذه أربعة، هذه شوف هذه 20 وهذه 30 كيف الطريقة؟ هذا 10 هذا 10 هذا 10 هذا 10 هذا 10 50 وهذا النائم 3 35 هذا 35 يعني هنا 20 هنا 30 لا، والنائم ما عنده إلا حساب الله واحد نائم، والكائن محسوب له هذا وهذا وهذا وهذا. طيب كيف هذا الحين 60؟ لا هذه هذه هذه العقد كلها هذه النائم معصوب. الواحده بكم؟ هذه الواحد 3 هذه 2 هذه 2 ما عنده وهذه 3. واما النائم لا يحسب له لان النائم ما عنده الا واحد 35 هذه. 53 وربما يقول هكذا وهكذا وهكذا. شوف عند سورة السلام في كتاب الصلاة وقد حقق المسائل سنعني سورة السلام سنعني نعم سنعني وهكذا ابن عابدين في رسالة ابن عابدين عمل فيها رسالة مستقلة العقد نعم رسالة مستقلة والنصب يا شيخ طيب والنصب هو شيء ينصب علامة للحدود. مثلا نحن عندنا في البلاد في حواش المسجد نعمل حجر من هناك طهارة ومن هناك نجاسة هذا هو النصب. نعمل هكذا الحجر حجر حجر حجر علامة علامة إذا جاء الرجل لابد أن يخرج نعله هناك ثم يدخله من هناك هذه علامة تقال له النصب علامة على كون هذا حدود المسجد من هناك ومن هناك ونحو ذلك. وهكذا في حدود الأرض البلدية تجعل حجرا مكتوبا عليه رقم هذا هو النصب البلدية تجعل في الحدود يعني يدخل فيها العلامات في الطرقات علامة الطرقات وعلامة الأرض شارع وعلامة ونحو ذلك هو النصب. النحويين ايش يسمون كلام النائم هذا؟ كلام النائم ما محسوب عندهم لانه ليس مقصودا. طيب ايش يسمونه؟ لغو لا يتعلق به الاعراب ولا شيء. لغو لكن لغو شيخ طيب بعضهم مثلا يستشهد بقول الشاعر يناق سيري عنقا فسيحا اذا سليمان فنستريها طيب هذا ما في يعني هو ما قصد افاده الناقه لا انما هذا تشبه يناق سيري عنقا فسيحا لما كان عاشقا الى محبوبته امشي سريعا يقول الى سليمان فنستريها لان سليمان كان بن يومية عنده يستضيف الضيوف وعنده اشياء وعنده امشي الى فنستريها اشرح نسبه لغويه كل ما افاد كلام كل ما افاد نعم ولو كان حدودا او نسبا او قدا او اشاره او خطا لغويا لو فتحت القاموس الكلام كل ما افاد يقول لك عند الفقهاء وعند الفقهاء كل ما افسد الصلاه من حرف مفهم كاكي وعي وشي ولي حرف واحد مفهم إيه وكاي كي كي نعم. وعاي عي عي هذا امر حرف مفهم نعم اي بالياء إيه؟ لا ما عنده ياء وعاء وعاي عي وعاي عي عي حذفنا حذف العله وكاي كي كي وشاي شي شي وقد جمع شوف الخضور من اصلها وفصلها خضور من اكل هذه كلها وشي وكي وعي ولي كلها بالمنظومه جمعها شوف خضور من اكل وكاي كي كي وعاي عي او حرفين غير مفهمين كهل وكاد وبل هذا ما عنده معنى ولكن كل ما أفسد الصلاة من حرف مفهم كي وعي ولي أو حرفين غير مفهمين كهل وبل وكاد ولا وهذه كلها لا مفهوم عندها. طيب هذا إيش له علاقة بالفقه يا شيخ؟ نعم الكلام إيش له علاقة بالفقه؟ كي وفي وعي وعي عي أمر من الوعي عي يا زيد وكايكي كي أنت أمر هو إيش له علاقة بالفقه علاقة بالفقه لأن مفسد الصلاة الصلاة من الفقه عند الفقهاء كل ما أفسد الصلاة من حرف مفهم هو كلام ولو كان حرف واحد أو حرفين غير مفهمين كهل وبل وكت وعندهم كلامه الإشارة تم الكلام نعم الإشارة عند اللغوي عند اللغوي يسمى كلامه نعم كلام كل ما أفاد مو إشارة إلا عند النحات لا عند النحات ما أفاد أما النحات هذه اللفظ بين النحات واللغات من بين النحات واللغات ليش الفرق بين اللغويين والنحويين من بعيد نحويين إنما بدأت بعد علي رضي الله تعالى عنه وأما اللغة من زمان من زمان نعم قبل أن يخلق علي ولا أبو الأسود الدؤالي ولا خليل بن أحمد لغة العرب. شيخ طيب الله يحفظك الشيخ، قال هو بعض النحاة قال هو حرف فصل، حرف فصل أو ضمير فصل، وإنما قال له ضمير لأنه جاء على صورة الضمير وإن كان حرفا. حرف فصل أو ضمير فصل. طيب لا محل له من الإعراب. شيخ من علامات الأسماء الإسناد. طيب نعم، من علامات الأسماء الإسناد. نعم. هو قد يسند إليه يعني هو. لا مش هو، هو ذا من حيث ذاته أقسام. هو حرف الفصل بين المبتدا والخبر إذا كان معرفتين، إنما أدخلوه لأنه حرف يفصل بين الصفة والموصوف بين المبتدا والخبر. هو حرف نفسه ذاته. لا يقال ضمير. نعم، لا مش ضمير هو. طيب. شو هو ملخص في البسمة؟ ها؟ ملخص البسملة. ملخص البسملة إن البسملة مصدر كالحمدلة والحوكلة والحيعلة والفذلكة والبعثلة وبسملة وحمدلة وحوكلة. هذا عندي نزمي يا شيخ. يا زمخشري يقول تستر بالبركة. نعم بالكفاءة. أنا عندي نزم، كنت كان عندي نزم من زمان. وقد سمعنا بسملة وسمعلا وحوكلا وحولك وسبحلا وهيللا وهللا وحيفلا وحيسلا وحمدلا وجعفلا وطلبك ودمعذا وبعسلا وفضلك وبالكفى تكررا وبعثرت فضلك وبالكفى غير قياسي على ما عرفا قيل قياس لابن فارس النسب وما لنا إلا اتباع ما وجب. هذه تسعة بسملة سمعلة ذاك قال السلام عليكم حوكلة حول قوة الله بالله وقيل حولك وسبحلة ذاك قال سبحان الله وهيللة أو هللة ذاك قال لا إله إلا الله وحيفلا حي على الفلاح وحيسلا حي على الصلاة وحمدلا الحمد لله وجعفلا جعلنا الله فداك وطلبك أطال الله بكاك وجمعذا أدم الله عزك وبعثلا إذا القبور بعثلت وفضلك فذلك الكتاب حساب كذا وكذا وكذا. ما هي فضلك يا شيخ؟ حساب هو فضلك الحساب يقول فذلك العدل كذا وكذا. وبالكفى هذا مقصدي قبل أن يكون من السلفيين كان رجل معتزلا مشهورا إن شاء الله لعله تعب هو كان يقول وتشبهوا بخلقه فتخوفوا ثم على الوراء فتستروا بالكفى السلفي يشتم السلف وتشبهوا بخلقه فتخوفوا صنع الوراء فتستروا بالبلكفة بأي بلا كيف والله استوى على العرش بلا كيف والله ينزل إلى سماء الدنيا بلا كيف وهذا يقول على زعم بلكفة قال له يحاول أن يهرب من التشبيه نعم وتستروا بالبلكفة هذه تسعة ألفاظها بسملة قيل منحوت وقيل مولد وقيل عربي وصحيح أنه عربي كما قال في حاشية الخضري وبسملة كما تقدم يتعلق بها فنون كثيرة ولعلنا نحن في النحو وما يتعلق في النحو الإعراب من متعلق الجار والمجرور أو من إعراب الصفة من صفة الرحمن الرحيم أو من لفظ الجلالة ولا في ذلك. طيب. وأما إذا عرفتم الرحمن في المعنى قلت المنعم فقيل نعم. منعم نعم. كيف يفسر الرحمن بالإنعام يعني هذا تفسير السنة والجماعة بهذا ولا ليش منعم يقولون أن المنعم هذا نعم يعني كلام المعتزلة لا مش معتزلة أشعرية أشاعرة خيخ له بين المذاهب في تفسيره الرحمن المنعم بدكائك النعم وجلائلها هذا ليس بأدب، لأن نعم الله سبحانه وتعالى كلها جلائل. هذا كما يقوله. وإنما هو الرحمة، الرحمن والرحيم أصلهما رحمة ثم نكل رحمة ثم نكل إلى رحمة، أصلهما رحمة يرحم كعليم يعلم ثم نكل إلى باب فعلة. لا نسبة مشبهة لا بد أن يكون من الفعل اللازم، ورحمة متعد، ونكل فعل إلى فعلة فقالوا رحمة، ثم بنوا منه أسفة مشبهة أو أمثلة المبالغة. وأمثلة المبالغة أسفة مشبهة في جانب الله سبحانه وتعالى لا تزيل شيء، قهار جبار ونحو ذلك لا يقال لها أمثلة المبالغة، ليس عدما، لأن المبالغة إنما يقال إذا كان في جنبه من يفعل زيه تقول هذه مبالغة، وليس في جانب الله سبحانه وتعالى من يرحم زي رحمته، ومن يقهر زي كعره، ومن يستر زي ستره. ولذا اعترضهم بعض العلماء على أن يقول أمثلة المبالغة، لا يقال ولا الجبار ولا الرحمن ولا كلها، لا يقال أمثلة المبالغة لأنه ليس في جنبه من ينازعه. في متعلق هنا إشكال، إذا قلنا إن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن، هل متعلق الجار والمجرور من القرآن أو غير من القرآن؟ ولا نقول إنه من القرآن، القرآن هو المعجز بأكثر آياته المتعبد بتلاوته. وأما تقدروا أقرأوا أو أأكلوا أو أشربوا أو أناموا أو أذهبوا أو أؤلفوا ليس من القرآن، فكيف يكون كلام الله ناقصا؟ إذا قلنا إن بسم الله الرحمن الرحيم من القرآن لا بد أن يكون كاملا، وهنا لا يكمل إلا بذكر تعلقه، كيف يكون هذا من القرآن؟ وأجاب الشيخ الخفاجي بأن كلام العرب مبني على أن المحذوف كالمذكور، بسم الله بسم الله الحمد لله الحمد ثابت لله ومستحق لله، وهذا المحذوف كأنه مذكور، الحمد لله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وهذا متعلق محذوف، والصلاة والسلام كائنان على رسول الله أو نازل ونحو ذلك، لأن كل هذه المحذوفات من متممات الكلام المذكور، فلا يقال إن كلام الله ناكس إلا بذكر المتعلق، لا يقال له لأنه نزل على كلام العرب، وكلام العرب لأن المحذوف يجعلونه كالمذكور. ولذا ها هنا لا يذكر وجوبا، حسبه واجب، بسم الله أقرأ لا تقل ولا أبدأ لا تقل، حسبه واجب لأنه كالمثل السائري لا يتغير، بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الآيات كلها وفي الكلام وفي كلها بسم الله الرحمن الرحيم، لا يجوز حذف المتعلق ذكر المتعلق لأنه كالمثل السائر. شيخ قلت لفظ جلالة الله اسم جامد، لفظ الجلالة اسم الله الأعظم، لأنه في سورة الحشر هو الله الذي لا إله إلا هو العالم الآخر، وصفه لأنه موصوف بأسماء بقية الأسماء، وهو اسم الله الأعظم على القول الصحيح الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهو الله سبحانه وتعالى، قيل مشتك وقيل جامد غير مشتك، قيل مرتجل عند العلماء أقوال. أعرف المعارف هو الله، ولما مات سيبويه وخليل ورؤيا في المنام، فقيل لهما ما فعل الله بكما؟ فقال الخليل غفر الله لي على أنني قلت الله أعرف المعارف، غفر لي بهذا. وقال سيبويه بإيه؟ قال لأني قلت الله مرتجل لا مشتكي، غفر لي بهذا. مرتجل غير مشتكي من هذا ومن هذا ومن هذا. وفي اشتكاكه عشرة أكوال للعلماء، آلهة إذا تحير، آلهة إذا عبد، وإلهة أكوال للعلماء. وصحيح أنه مرتجل مرتجل صحيح القول. بسم الله العظيم. ما المراد من مرتجل فيه؟ المرتجل الذي يتكلم بارتجال من دون تفكر، كأنه تكلم به قائما على رجله بدون تفكر، ارتجال هو. أنت تخطب الخطبة بدون كتابة ولا بدون بحث ولا، هذا هو الارتجال. يعني لقاء على طول. لقاء نعم. بدون خوف ولا شيء. بدون شيء ولا مش خوف، بدون بحث وبدون فكر وبدون وبدون. هذا هو الارتجال. ولما مرات في قول الخليل عارف معرف. ما المراد بقول هذا؟ لأن المعارفة بعضها أعرف من بعض. فمدمر أعرفها ثم العلم، فذو إشارة فموصل متم، فذو أداة فمناد عينا، فذو إضافة بها تبينا، ومن كلها أعرف هو الله. ليس في هذا العالم وفي عالم السماء من لم يعرف الله. الله سواء قلت بلفظ آخر تفسره الأغرومو تقول واكو واكو واكو إيه. ونحن نقول الله فتاري واكيو واكيو تقول أنا إيه. ونحن بذلك الشيخ هنا الكلام اللغوي قال هو عبارة عن ما تحصل بسبب فائدة كلام اللغة قالوا انتقدوا عليه هذا التعريف. لا هو لا صاحب الكاموس ليش قاله؟ صاحب الكاموس هو من أصله اللي يتكلم. إيه؟ الكلام كل ما أفاد من عقد ونسب وإزالة، وجاء بعده محمد الشارح المرتضى محمد المرتضى واعترض على صاحب الكاموس فقال هذا تخليط بين الحقيقة والمجاز، لأن صاحب القاموس لا يفرق بين الحقيقة والمجاز. ولذا الكلام عند اللغويين لا يدخل فيه الإشارة والعقد والنسب، وهذا من المجاز قالوا، وهو تكلم بنفسه. عند النحويين ولا اللغويين؟ عند اللغويين. هو اعترض عليه، اعترض عليه صاحب القاموس محمد المرتضى زبيدي اعترض عليه. وعلى كل حال كل إناء ينضح بما فيه. هو تكلم بنفسي وهذا تكلم بنفسي. كل ما قال السامس لهم أدلة. لهم أدلة أنه الإشارة تعتبر كلام. عشان عنده أدلة. هلا عنده. ولكن قالوا هذا مجاز مش حقيقة. التعارف يعترض بها عن المجاز. التعارف نحن في تعريف الكلام، تعريف الكلام لا بد أن تكون حقيقة فقط لا يدخل فيها مجاز. التعريف عند المناطق حد التام حد الناقص، رسما تام رسما ناقص. تعريف بالمثال خمسة، إذا عرفت شيئا لا بد أن تعرفه من هذه الأوجه. مثلا أقول لك ما هو الإنسان، عرف لي إنسان، فتقول لي الإنسان حيوان ناطق، ومعناه حيوان جسم حساس متحرك بالقوة، متحرك بالإرادة ومتفكر بالقوة. هذا المعنى. الإنسان جسم حساس متحرك بالإرادة ومتفكر بالقوة، هذا هو تعريف الإنسان. عنصر الإنسان هو جسم حساس متحرك بالإرادة متفكر بالقوة، هذا حد تام. وإذا قلت الإنسان حيوان حدا تام حدا ناقص رسما تام رسما ناقص. الآن صاحب الأجرومية عرف الكلام بالحد التام. الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع لم يخرج منه شيء ولم يدخل منه شيء، هذا هو الحد التام. الحد التام هو الجامع المانع، هو الجامع لأنواع المعرف المانع عن دخول غيره، هذا هو الحد التام، الجامع لأنواع المعرف كلها الجامع، والمانع هو الذي يمنع أن يدخل غيره المعرف، هو الجامع المانع. الحد التام هو الجامع المانع، هو الجامع لأنواع المعرفات والمانع عن دخول غيره فيها. هذا الكلام، الكلام هو اللفظ أخرج غير اللفظ، المركب أخرج المفردات، المفيد أخرج غير المفيد، بالوضع غير العربية أخرج. هذا حد تام جامع مانع. وخرج بالكلام الكلم، فإنه اسم جنس يطلق على الكليل والكثير، يجتمعان مع الكلام، يجتمع الكلام والكلم في قد قام زيد قد قامت الصلاة، وهذا كلام وكلم. قد قامت الصلاة قد أفلح المؤمنون، هذا كلام وكلم كمان لأنه مركب من الثلاثة. وإن قام زيد وإن كان عمر، هذه كلم دون كلام. وزيد قائم كلام فقط وليس كلما، زيد قائم لأنه مركب من اسمين. والقول عم أنه مالك، والقول أما الكلمة والكلام والكلمة، هذه الثلاثة، والقول عام لأنه يطلق على هذه الثلاثة، ثم يطلق على عبد الله. عبد الله ليس كلمة وليس كلام وليس كلمة، وإنما هو القول، والقول عام. وعندنا كلمة وكلام وكلم وقول، والعام القول، والقول عام. الكلمة كلمة قول مفيد وضع على لفظ واحد كزيد وعمر وبكر، وهذا يقال لها كلمة، وإذا تركبت وأفادت يقال لها كلام، وإذا تركبت ولم تفيد يقال لها كلم، وإذا خرجت عن ذلك يقال لها قول كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الشمس وعبد النار ونحو ذلك. وهذا ليس قولا، ليس كلمة ولا كلاما ولا كلما، وإنما هو قول، والقول عم. وحاصل الكلام ها هنا ثلاثة مبدوعة بالكاف وواحد مبدوع بالكاف، كلمة كلام كلم مبدوعة بالكاف، وواحد مبدوع بالكاف وهو القول، ثلاثة مبدوعة بالكاف وواحد مبدوع بالكاف. هذه عندنا في الكلام هذه. شيخ لو رأيتم مثلا في إعراب المتن أن يكون على المشهور يا شيخ، على المشهور إذا رحت الكلام مبتدأ وهو حرف الفصل اللفظ خبر عندها. يا شيخ يعني يقصد الشرح كامل، كل الشرح يكون مقصور على المشهور. أنا شيخ مبتدئين يعني ما عملنا. والله على المشهور، على القول المشهور. إذا رأيتم إن شاء الله. أو الذي ترونه يعني. لا بد أن تحفظوا من هناك واحد ومن هناك واحد ومن هناك واحد حتى تسمعوا كل شيء. إذا ترددت كل يوم تحفظها لا بد. الآن بدأت في الكلام، ويجي في كلمة أخرى زي هذا الكلام، نعيده ثم يجي ثم نعيده تحفظ فلن. ها تحفظ من هناك واحد ومن هناك واحد ومن هناك واحد تجمع بينهما. الكلام هو اللفظ الحمد لله. الحمد مبتدا مرفوع علامة رفعه ثم ظاهرة. لله اللام حرف جر من جر الكسر، والله ميرون باللام وعلامة الكسر. الجر والميرون متعلق بواجب الحذف زي ما قلت في بسم الله، متعلق بواجب الحذف ليكون خبرا للمبتدا. الحمد ثابت لله او مستحق لله. وهكذا تقول والصلاة والسلام على رسول الله. والصلاة مبتدا مرفوع علامة ثم ظاهرة، والسلام معطوف على المبتدا. على رسول الله على حرف جر رسول الله ميرون بالله. الجار والمجرور متعلق بواجب الحذف لوقوع خبر المبتدا. والصلاة والسلام كائنان على رسول الله. وهكذا تمشي تحفظ ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ربي بدل بلفظ الجلالة أو صفة، إذا قلنا إنه إن أصله رب اسم فاعل، وإذا قلنا إنه مصدر ربا ربا ربا مصدر أو أفعل تفضيل حذف تعريفه تقول صفة للفظ الجلالة. ربي مضاف عالمين مضاف إليه. ويقول لك الحمد لله رب العالمين رب العالمين لقطع. نعم الحمد لله هذا هو المشهور. الحمد لله فيه كراءة، الحمد لله فيه كراءة، الحمد لله. حمدي مبتدا مرفوع علامة في ضمة مقدرة على آخر من عمد الاشتغال المحلي بحركة التبع تبع بحركة التبع لله. التبع يكون إذا ما بعده وإذا ما قبله. الحمد لله جزة الحمد لاتباع اللام. الحمد لله الحمد لله الحمد مبتدا مرفوع لو لتبع الدال هكذا فيه. الحمد لله ايش هذا